السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين 19 من شهر ربيع الأول، سيكون درس بإذن الله في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. ولا زال البحث في شروط الصلاة كما تقدم للمصنف رحمه الله في بداية الباب، ولا زال في باب في الشرط الثالث بشروط الصلاة، باب ستر العورة. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بهذا الباب من بعض أحكام اللباس، وبقي من هذا الشرط شيء يسير لم تمكن من إكماله في الدرس المضى، أكمله في هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فصل. ويكره للرجل لبس المعصفر والمزعفر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر أو عن لباس المعصفر، رواه مسلم. ولا بأس بذلك للنساء. والمعصفر والمزعفر عند الجمهور يكره، وذهب بعض العلم إلى التحريم، ومنها العلم فرق بين المعصفر والمزعفر، فقال إن المعصفر يكره والمزعفر يحرم. والأظهر والله أعلم خلاف هذا القول، وخلاف قول الجمهور لظاهر النهي، وأنه يحرم المعصفر والمزعفر. وقد جاء أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في المعصفر أيضا من رواية علي رضي الله عنه، من رواية عبد الله بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: راى علي النبي عليه السلام ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. وجاء أيضا كذلك في رواية أنه قال: بل أحرق، بل في مسلم لما ذكر هذا قال: بل أحرقهما. وفي رواية عند أبي داود بإسناد صحيح، واختلف ليهما قصتان أو قصة واحدة، أنه ذهب وشجرها في التنور ثم قال: ما فعل الثوب المعصفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الحلة مضرجة بالعصفر، فقال: شجرتها في تنور أهلي. فقال: إنه لا بأس، أنا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس بها للنساء، كما أشار المصنف رحمه الله، لأن النهي عن المعصفر هو نبت أصفر يصبغ لونا أحمر حين يصبغ به الثوب، وهذا المراد الحمرة الناشئة عن المعصفر. أما لو نشأت الحمرة عن غير المعصفر، دلت الأخبار على أنه لا بأس بلبس الثوب الأحمر، كما في حديث أبي جحيفة في الصحيحين، وحديث البراء بن عازب، حديث البراء بن عازب في الحلة التي لبسها عليه الصلاة والسلام، وحديث أبي جحيفة أنه كان في قبة من أدم حمراء، فهذا كلهم ما يدل على أنه لا بأس بذلك في الحمرة التي لا تنشأ عن المعصفر. وأما المزعفر كذلك، نهى أن يتزعفر الرجل، والنهي عنه لأجل أنه من طيب النساء، ولا يجوز له، لا يجوز الرجل أن يتشبه بالنساء، كما أن النساء لا يجوز لهن أن يتشبهن بالرجال فيما هو من خصائص أحد الجنسين بالنسبة للجنس الآخر. فأما ما عليه صور الحيوان، فقال أبو الخطاب، هذا وهو الكلوذاني رحمه الله، يحرم لبسه، لأن أبا طلحة رضي الله عنه، وأبو طلحة هذا هو زيد بن سهر رضي الله عنه الأنصاري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال ابن عقيل: يكره وليس محرم، لأن في سياق الحديث لا رقما في ثوب، متفق عليه. وظاهر النصوص أنه يحرم، لأنه كما في حديث أبي طلحة وفي حديث عائشة وغيرهما، قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كلب ولا صورة. وهذه الصورة سواء كانت مصورة أو منقوشة في الثوب، قول إلا رقما في ثوب، هذا في الصحيحين كما في هذا الحديث لما قال تذكر أنه قال لنا زيد بن خالد يعني عن أبي طلحة أنه قال إلا رقما في ثوب. ورقم في ثوب قيل إنه إذا كانت الصورة هذه من غير ذوات الأرواح مما يرقم في الثوب، وقيل إذا كانت هذه الصورة مما يمتهن، وقيل إن هذا قبل النهي عن ذلك وأنه بعد ذلك دل على التحريم ذلك. في حديث النمرقة في الصحيحين عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك، لكن لم ينكر أن تكون هذه الصور في النمرقة توضع في شيء يوطأ ويمتهن، ولقد جعلنا منه وسالتان تنتبذان وتوطأان. فحديث لفظة إلا رقما في ثوب مجملة محتملة، فترد الأخبار الصريحة الدالة على أن الأصل التحريم إلا ما كان على وجه الامتهان أو وجه لا يتضح، مثل لو كانت الصور صغيرة جدا لا تتميز، أو كانت الصور مثلا التي توجد في بعض ما يلبس خاصا للأطفال ويمتهن مثل حفاضات ونحو ذلك فيما يكون لإزالة النجاسات، فهذه ممتهنة. وذهب الجمهور أيضا إلى أن ما يبسط في الأرض ويوطأ ويمتهن هو من هذا الباب، دون ما يلبس أو يعلق فإنه لا يجوز لحديث النمرقة، فالنبي غضب عليه الصلاة والسلام لتلك النمرقة التي فيها التصاوير. ويكره اشتمال الصماء لما روى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء، رواه البخاري، وكذلك في حديث أبو هريرة في الصحيح البخاري. ومعنى الصماء أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه الأيمن، ويرد أن يجعل الرداء تحت كتفه الأيمن ويرد طرفيه، يعني على أنه هو استئنافه، ويرد طرفيه على الأيسر، على الأيسر، فيبقى منكبه الأيمن مكشوفا. وعنه أنه إنما نعني إذا لم يكن عليه إزار فيبدو فرجه، أما إذا كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم فلا بأس به. وهذا هو الأظهر والله أعلم. وفي الغالب أنه حين يلبس اللبس على الوجه المتقدم الذي ذكر مصنف رحمه الله ويكون ثوبا واحدا ويضعه على كتفيه ويرد الطرف الآخر من هنا، في الغالب أنه ينحسر عن أحد الشقين، أن إلا أن يكون عليه ثوب، وهذا التفسير يكون عليه ثوب يعني في أسفل بدنه من إزار أو سراويل. وهذا التفسير ورد في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، واختلف هل هو من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أو مرفوع من الحديث، وظاهر خبر أنه مرفوع الحديث، لكن على كما قال بعض العلم إذا كان من قول أبي سعيد فهو تفسير واضح وبين وهو حجة في هذا المقام. وقيل إنه من غير قول أبي سعيد، لكن هذا خلاف الرواية في الخبر، وهذا أحسن ما قيل في الصماء، أحسن ما قيل في الصماء خلافا لقول الفقهاء أنها من الشيء الأصم وأنه يتلفلف بالثوب ويكون كالصخرة الصماء، فإذا أراد أن يعني يرد شيئا أو أن يخرج يده فإنه لا يستطيع ذلك، وقد يعني حين يلف عليه ثوبه. ولهذا كان عمدة في هذا على تفسير أهل العلم في هذا الباب، لأنهم تلقوه عن شيوخهم إلى أن وصل التابعين إلى الصحابة رضي الله عنهم، وهم رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل اختيالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والسراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه، متفق عليه. وهذا الكراهة وهذا تحريم، يعني إذا كان اختيال هذا محرم بلا خلاف، لكن الكلام فيما إذا كان بغير خيلاء، بالخيلاء هذا محرم سواء لبس جر الإزار أو لم يجر الإزار، هذا محرم نفس الخيلاء والكبر، وهذا لا خلاف في تحريم الخيلاء والكبر. أما إذا كان جر الإزار بلا خيلاء، فالجمهور على أنه مكروه. ذهب بعض العلم إلى التحريم لظاهر الأدلة الأخرى، وأنه جاء الوعيد في جر الإزار على وصف خاص، وجاء الوعيد العظيم في الاختيار على وصف خاص، فالقيدان مختلفان والمعنى مختلف، دل على أن التحريم هنا غير التحريم هنا، إذا اجتمع اشتد التحريم لاجتماع المعصيتين. ويكره تغطية الفم في الصلاة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل، فرواه أبو داود. وهذا الحديث من طريق الحسن الأخوان عن سليمان الأحول عن عطاء بن أبي رواح عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري صدوق يخطئ ويدلس كما قال الحافظ رحمه الله في التقريب، وليس له، وقد رواه البخاري لكن ليس له إلا يعني أشار إلى أنه ليس له فيه إلا ما تبي عليه، أو إنه ليس له إلا موضع قد تبي عليه فلم يعتمد. والخبر جاء بهذا التمام عند أبي داود، بهذا التمام عند أبي داود، وأخذوا منه في تغطية الفم في الصلاة، فالإنسان مشروع له أن يكشف عن وجهه ولا يتلثم في الصلاة، ولهذا حتى في حق المرأة إلا من عذر مثل أن يكون مثل حال الجائحة مثلا التي نزلت بالمسلمين في هذه الأيام، وكان في يعني حين اشتدت تلك الأيام كان الأمر بالكمامات وتغطية الفم والأنف، فمثل هذا معذور. وكذلك الإنسان لو احتاج إلى أن يغطي أنفه وفمه لشيء، أو لأنه أذى رائحة أو نحو ذلك، أو أمر عرض له مثلا يغطي فمه مثلا لأجل التثاؤب ونحو ذلك، أو لأجل أنه يخرج من فمه رائحة من جشاء فيريد أن يمنع خروجها حتى لا يؤذي من بجواره، هذا شيء عارض، فهذا يكره عند جماهير العلماء. وأما السدل في الصلاة فهذا فيه خلاف كثير، السدل في الصلاة اختلف فيه خلاف كثير، قيل إنه الإسبال، وقيل إنه رمي الثوب يعني يضع الرداء على كتفيه وينزل، ويكون عليه إزار مثلا كما كان لباس قديم فلا يضمه، فيكون فيه عدم زينة، عد أخذ زينة في الصلاة، أو أن يكون مراد بذلك أن يسدل ثوبه وعلى كتفيه وعلى أسفل بدنه ولا يلفه عليه، فقد يبدو أحد شقيه فيكون مثل الصماء في بعض الصور. قال رحمه الله: ويكره شد الوسط بما يشبه الزنار لما فيه من التشبه بالنصارى، فأما شده بغير ذلك فلا بأس به. وهذا شد الوسط هذا عام، يعني سواء في الصلاة أو غير الصلاة، ولهذا أطلق قال: ويكره شد الوسط بما يشبه الزنار، فإذا كان في الصلاة فإنه أشد. والأظهر والصواب أنه يحرم، أنه يحرم، لأنه محرم في الصلاة وغير الصلاة إذا كان على وجه يشبه ما يعمله النصارى في شد أوساطهم، فيكون تشبه بهم في أمر من خصوص أمورهم وعباداتهم، فهذا لا يجوز. وإذا كان في الصلاة كان الأمر أشد، لأن التشبه بهم لا يجوز مطلقا، وخصوصا إذا كان في التشبه ما هو من خصائصهم في دينهم أو خصائصهم في بعض أمور التي تختص بهم من لباس أو كذا وغيرها، بخلاف ما كان عاما لهم ولغيرهم، فهذا يحرم، هذا يحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس من تشبه بغيرهم، تشبه بقوم فهو منهم. وهذا فيه وعيد شديد في التشبه بغير أهل الإسلام، فلهذا الصواب أنه يحرم، أما الشد لغير ذلك فهذا لا بأس به إذا كان لحاجة، والإنسان قد يحتاج إلى شد وسطه أحيانا حين يعمل ويكون في مهنة وفي حرفة، وربما أيضا النساء، وقد كما في قصة أسماء أبي بكر لما أن اتخذت النطاق وشدت به وسطها، في القصة معروفة. فلهذا الشد لأجل العمل هذا لا بأس به، وقد يكون الشد أيضا إذا كان الإنسان في قلة من الثياب وعليه ثوب واسع الجيب فوق، وقد ينكشف حين حنائه مثلا فيشد وسطه حتى يستر عورته، فهذا لا بأس به. وجاء في حديث رواه أبو داود في سند ضعف أنه نهى عليه الصلاة والسلام يصلي الرجل حتى يحتزم. هو لو ثبت الخبر فإنه من هذا الباب، هو من هذا الباب. قال رحمه الله: ويكره. فأما شده بغير ذلك فلا بأس به لخروجه عن التشبه بهم، وإذا عند الحاجة وعند الحاجة فإنه قد يتأكد في بعض الأحوال، يتأكد في بعض الأحوال وخصوصا في باب الصلاة. ويكره لف الكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. هذا قول الجماهير أنه يكره، يكره لف الكم الأكمام وكذلك كفت الشعر ونحو ذلك، هذا يكره. والصواب أنه يكره، أنه يعني على هذا القول، سواء كان قد لفه قبل ذلك أو لفه للصلاة. يعني فلو كان قد لف كمه قبل الصلاة، قبل الصلاة ليس لدخول الصلاة، فالسنة له أن يعيده إلى حاله، يعيده إلى حاله، هذا هو الصواب. وذهب بعض العلماء كالأحناف بن حزم إلى أنه يحرم لظاهر النهي، ولا كفت شعرا ولا ثوبا، لأن الحديث جاء بالأمر وجاء بالنهي، والأمر للوجوب، السجود على أعضاء سبعة، والكف أيضا ظاهره النهي، وهذا هو الأصل، أن الأمر الوجوب والنهي للتحريم للدليل. وهذا القول هو الظاهر، هو الظاهر في هذا، وخاصة أن الإنسان حين يسجد يسجد تسجد أعضاؤه، واليدان كما قال عليه الصلاة والسلام تسجدان كما يسجد الوجه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الله بن عباس لعبد الله بن الحارث: مثل الذي يصلي هكذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف، كما لما قال: ما لك وشعري. وكذلك في قصة أبي رافع مع الحسن لما حله يصلي فقال: ما شأنك وشعري؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ذاك كفل الشيطان، كفل الشيطان. وهذا الحديث عند أهل السنن، حديث أبي رافع وحديث ابن عباس في صحيح مسلم. وقول كفل الشيطان هذا مما يؤكد الابتعاد عن هذا الوصف، لأنه مغرز الشيطان وكفل الشيطان، والواجب الابتعاد عن الأمور التي تتعلق بالشيطان وخصوصا في باب العبادات. وهذا يؤكد ترك الشعر على حاله وترك الثياب على حاله وعدم كفتها، وذلك أن الشعر يسجد والثياب تسجد، ولهذا لا يكفت إلا على وجه يضم نفسه حتى لا يضايق غيره. وهذا الشعر في حق الرجال، أما النساء فالواجب عليها يعني أن تستر شعرها في الصلاة، وأن تستر شعرها في الصلاة. فلهذا ظاهر النهي التحريم، كما أن ظاهر الأمر الوجوه في قوله: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهذا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذا في الصحيحين من حديث ابن عباس، وفي صحيح مسلم عن العباس وعبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراب، أي سبعة أعضاء أعضاء، والأراب جمع إرب، والإرب هو العضو، وهو مفسر في هذا الخبر، والمعنى أنه يسجد على أطراف الأصابع وعلى الركبتين وعلى اليدين وعلى الجبهة مع الأنف، كما في الحديث أشار إلى أنفه. سأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع عن الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.